بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه الدروس الطيبة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بالمسلمين والمسلمات أينما كانوا، سائلا ربي جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا موفقا، ويحقق لديه الزلفى بالقبول وبمرضاته علينا وعليكم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني سليمان ابن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذا هو الحديث 50 من كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري، وهو الحديث 2 في الباب 26 من هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب صلة الرحم. وأورد هذا الحديث، وهو حديث مخرج في الصحيحين، قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان ابن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد، وهو معاوية ابن عبد الرحمن ابن يسار، وهو الملقب بابن أبي مزرد، عن سعيد بن يسار وهو أبو الحباب مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، خلقهم سبحانه وتعالى بأمره، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. خلق الله الخلق، فبعد أن خلقهم وفرغ منه قامت الرحم، فقال جل وعلا: مه، أي ما عندك، ما بك، ما وراءك. قالت، أي الرحم، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين، يقول جل وعلا للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: بلى يا ربي. فقال سبحانه: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ في هذا الحديث العظيم أبان فيه نبينا صلى الله عليه وسلم شأن الرحم، وهي الرحم التي اختص الله لها اسما من اسمه الرحيم. وهذه الرحم في الحقيقة هي صفة من الصفات، ولكن الله على كل شيء قدير، يقلب سبحانه الصفات أعراء أجساما، كما الموت الذي هو معنى وعرض وصفة، ويوم القيامة يقلب الله هذا الموت إلى جسم محسوس. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش فينادي يا أهل الجنة فيطلعون، وينادى يا أهل النار فيشرئبون بأعناقهم أي إلى العلو يظنون أن الفرج قد جاء، فيؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وكل أمر عليه سبحانه فهو يسير، فالله يقلب الرحم إلى جسم فيخاطبه ويخاطبها. فإن الله جل وعلا لما فرغ من الخلق قامت الرحم فقال لها جل وعلا مه، أي ما وراءك، ما عندك. وفي هذا إثبات أن الله يتكلم مع من شاء من خلقه. فتقول الرحم مجيبة ربها هذا مقام العائد بك من القطيعة، أي هذا المقام يا ربي مقام المستجير، المستجير اللائذ بك من القطيعة. فيجيبها جل وعلا ويعلم مرادها فيقول ألا ترضين، والخطاب من الله للرحم، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. فقالت الرحم بلى يا ربي رضيت. وفي هذا قاعدة عظيمة للثواب والجزاء، مبناها على أن الجزاء والثواب من جنس العمل، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله وحاسبه على ذلك إذا كان مؤمنا فتحت مشيئته، فقد يعذبه ويقطعه بسبب قطيعة رحمه. والجزاء من جنس العمل قاعدة إلهية عظيمة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا ما جاء بها الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ففيها الجزاء من جنس العمل في الدنيا، فمن بر والديه بره وأحسن إليه أولاده. وفي المخالفة من عق والديه وقطعهما وأساء إليهما عقه أولاده وقطعوه وأساء إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا في الآخرة الجزاء من جنس العمل، وجماع ذلك في قول الله جل وعلا في آية الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتعددة والمستفيضة أمثال كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا ستره الله، ومن فضح مؤمنا فضحه الله، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كرب الدنيا والآخرة. وفي الحديث من أعتق مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم القيامة، في أمثال كثيرة تحقق هذه القاعدة أن الجزاء والثواب من جنس العمل. وهذه الرحم من وصلها لله في الدنيا وصله الله وأثابه وأنسأ في أثره وبارك له في رزقه وفي عمله، ومن قطع الرحم قطعه الله فلم يجعل له ذكرا وقطعه من الأجر، وربما قطعه من البركة في كل ما تحتمله كلمة قطعه الله. فقالت الرحم بلى يا ربي، فقال الله جل وعلا فذلك لك، أي أني أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وأعظم الرحم التي توصل الأم ثم الأب ثم القرابات بحسب ذلك، وأعظم الرحم التي نهينا عن قطعها عقوق الأم ثم عقوق الأب ثم القرابات بحسب ذلك. ومن فقه الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقرأوا إن شئتم. وهذه أيها الإخوة في حكم الإدراج، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من حسن الاستدلال والاستنباط لأبي هريرة. فاقرأوا إن شئتم آية سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فجعل قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين ضربا من ضروب الإفساد في الأرض والسعي فيها فسادا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، عدة حسنة، كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا، ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال: قد حسرك من قد أعطيته. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر الذي هو من تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهذه الآيات من سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة سبحان. قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي الحميدي. قال: حدثنا سفيان، وسفيان شيخ الحميدي هو سفيان بن عيينة المكي، عن أبي سعد وهو سعيد ابن المرزبان الأعور البقال، وكان من أقرأ الناس، توفي سنة 140، عن محمد بن أبي موسى، وهذا محمد بن أبي موسى ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه تنزيل الكتاب ومعرفة آية وتفسير معانيه في كلام الله ووحيه الثاني السنة. وهذا الأثر علته أيها الإخوة أبو سعيد أو أبو سعد، سعيد ابن المرزبان البقال الأعور، فإنه كان ضعيفا في رواية، لكن باب الآثار عن الصحابة أسمح من باب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إعمال معايير النقد والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، لأن أحاديثه عليه الصلاة والسلام معتبرة، فيتحرى بها أعلى درجات ومعايير التحري. أما أخبار الصحابة رضي الله عنهم فدون ذلك، وأخبار التابعين أيضا فمن باب أولى دون ذلك. ولهذا يتسامح العلماء في آثار الصحابة وآثار التابعين والأخبار ما لا يتسامح في رواية الأحاديث المعول عليها في ألفاظها وأحكامها ودلالاتها. ولهذا قال العلماء في مثل محمد بن عمر الواقدي المؤرخ المشهور كما قاله الحافظ بن حجر في تقريبه، قال: محمد بن عمر الواقدي إخباري كبير، عمدة في الأخبار، ضعيف في الحديث. المقصود أنه يتسامح في ما دون حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى. وها هنا فسر هذا الحبر، حبر هذه الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الآية من سورة أو الآيتين من سورة الإسراء بقول الله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه. هذا الشاهد منها، وذا القربى أي من له رحم عندك، وأول من يتناوله الوالدان، ثم من يليهم بحسب قربهم. وآت ذا القربى حقه أي ما أوجب الله عليك تجاهه من البر والصلة والنفقة والإحسان، وهي واجبة إلى الجد الرابع، وما بعده فصلتهم من المستحبات كما سبق في غير موضع. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والمسكين اشتمل أيضا على الفقير، فإن لفظ الفقير والمسكين كما لفظ الإيمان والإسلام والبر والتقوى، إذا ذكر أحدهما في النص من كتاب أو سنة ولم يذكر الآخر اشتمل هذا المذكور على الثاني، وإذا ذكر جميعا كان لكل منهما معنى يخصه. فهنا المسكين دخل فيه الفقير بباب أولى. وابن السبيل وهو المنقطع عن بلده، انقطع بأن ضاعت نفقته أو فنيت أو سرقت، فهذا له حق، ومن حقه أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، فحق القربى مقدم على حق المساكين، وهو مقدم على حق ابن السبيل، ولهذا زكاتك إذا كان من قراباتك ممن لا تجب عليك نفقتهم ولا يلزمك الإنفاق عليهم فهم أولى بالزكاة من الأباعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود لما أخبرته أن عبد الله رجل فقير أفأعطيه زكاتي، قال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، هي بر وصلة. فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إن كان عنده شيء أي مما ينفقه، فقال: وآتي أي وأعطي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعلمه إذا لم يكن عنده شيء، ما عنده ما ينفقه من المال، كيف يقول؟ فقال جل وعلا: وإما تعرضن عنهم. وإما تعرضن عنهم أي عن ذوي القرابات من الأبوين وأرحامك والمساكين وابن السبيل ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي لأنك لا تملك رزق ربك الذي تنفقه عليهم، لأن الفقد سبب الابتغاء، أو بطلب رزق تنتظره ومال يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا أي قولا حسنا، عدة حسنة عند مجيء الرزق ومجيء المال إليك، كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. يعني تقول: إذا جاءنا نعطيكم نصلكم إن شاء الله، تمنيهم من غير وعد جازم، وإنما تعلقهم بمشيئة الله وابتغاء فضله، كما قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي بخيلا لا تعطي شيئا أبدا، ولا تبسطها كل البسط، تعطي كل ما عندك حتى يفنى مالك فتقعد ملوما. والملامة مرتبطة بالشح، متعلقة بالبخل. ملوما يلومك من يأتيك بعد ذلك فلا يجد عندك شيئا، فتقعد ملوما محسورا، أي حسرك من قد أعطيته عمن قد تعطيهم بعد ذلك، أي أنك محسورا منقطع النفقة وفي التصرف، محسورا معيا أعياك ما أنفقته وبذلته. وهذا فيه كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أراد الجنة فيصل من ماله، فإن لم يكن له مال فبكلمة طيبة، فإن لم يكن ذلك فيكف شره عن الناس. فهذا اللفظ العام يحمل على هذا اللفظ الخاص بأن أنه يصل رحمه والمساكين وابن السبيل، فإن لم يكن عنده شيء يرجو من الله أن يأتيه فيعدهم أنه إن تيسر مددناكم ووصلناكم وأعطيناكم. ثم أمره جل وعلا بالتوسط، فلا يكن بخيلا شحيحا ولا يكن مفرطا مسرفا. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعلمنا وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وزادنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه كريم جواد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من برنامج شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فشكر الله لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبر الأستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم حسن متابعتكم حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.